نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما. اللهم اشفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ ابراهيم. بسم الله. بعد ان ذكر المصنف رحمه الشارح رحمه الله في من لا يجوز دفع الزكاة اليه، ذكر اصنافا اخر من الذين اختلفت فيهم الرواية، أن يجزي دفع الزكاة إليهم أو لا يجزي. اقرأ المتن إبراهيم أول. وهل يجوز دفعها؟ وهل يجوز دفعها إلى سائر من يلزمه مؤنته من أقاربه؟ أي ذكرنا في المسألة بالأمس أن غير الرسوم والفروع أن يجوز دفع الزكاة إليهم أو لا يجوز، تكلمنا عليه بالأمس وأسمعناها بحث. الآن دفع الزكاة إلى الزوجة إذا كانت فقيرة قلنا لا يجوز، لأن الرجل يمونها ويعوله، لكن دفع الزكاة منها إليه جائز. الزوجة لها أن تدفع زكاتها إلى زوجها إذا كان فقيرا محتاجا، هذا هو الصحيح. وبينا الرواية التي ثبتت عن زينب مرات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك صدق وصل. الآن ذكر المسألة الثالثة بنو المطلب. قلنا أن بنو هاشم متفق على أنهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز دفع الزكاة إليهم، الزكاة المفروضة، واختلفوا في الصدقات. عند الحنابلة يجوز دفع الصدقة إليهم، وغيرهم يقول لا تحرم، قد تحرم الصدقة عليهم كما تحرم الزكاة عليهم، وإنما يأخذون من بيت مال المسلمين أو من خمس الخمس. ثم انتلقوا في آل المطلب بني عبد المطلب، هل هم كبني هاشم أو أنه تجوز الزكاة إليهم؟ ولذلك جاء بها على روايتين. وذكرنا بالأمس أن سبب الخلاف أنه صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أعطاهم من خمس الخمس، أعطى الخمس لبني هاشم وأعطى من كذلك بنو عبد المطلب، فذهب إخوتهم وبنو عمومتهم الذين كلهم يلزمون من هاشم إلى بني إلى عبد مناف، وهم نوقد وبنو سلم، فترأس عنهم جبير بن مطعم وكان نوقديا، وعثمان بن عفان وكان من بني سلمة، وقال يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما، انك اعطيت اخواننا من الخمس، لان الله عز وجل يقول ان ما اعطاكم، واعلموا ان ما غنيتم من شيء فان لله خمسه ولذي القربى، يعني من قرابه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما افاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، ولذي القربى غير القرابة، يكون تبع إلى قرابته، يعني من يقرب إليه بمثله، وإذا ذوي القربى يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالبيع والغنائم الخمس منها لآل النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم إنما أدخل بني عبد المطلب الخمس لأنهم لم يفارقوهم لا في جاهلية ولا في إسلام، وأنهم دخلوا معهم السعر ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وآله، لأن حاطر قريش بن هاشم في سعر ثلاثة سنين سعر بن عامر، دخل معهم بن عبد المطلب وكان لهم الخمس، واختلفوا بسبب هذه العطية لما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس، فهو لأجل النصرة أو لأجل القرابة؟ الحنابلة يقولون لأجل النصرة، يعطون من الخمس ويأخذون من الزكاة، غيرهم يقول لا إنما أعطاه من الخمس لأجل القرابة والنصرة كذلك والموالاة، فتحرم عليهم الزكاة. ولذلك جاء بها المصنف هنا أن عند الحنابلة روايتين، من كان من نسل بني عبد المطلب هل يأخذ الزكاة أو لا يأخذ الزكاة. امرأ عموم آية الصدقات، أين وجه العموم في الآية؟ للفقراء ما قال، ما لم يقل الله سبحانه وتعالى فقراء بنو فلان وفقراء الآل وغير الآل، عمم كذلك. وهكذا سائر الأصناف الثمانية كان فيها تعميم لم يخص القرابة من غيرها. فقال أولا الدليل عموم آية الصدقات، بعد فترة خرج منه بنو هاشم من مصر، خرج من هذا العموم بنو هاشم من مصر. نعم. بنو أمية من بني عبد شمس. نعم. وهو لا يحرم الزكاة عليه. وهو لا يحرم الزكاة عليه. نعم. وهو لا يحرم الزكاة. وهو لا يحرم الزكاة. أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما استحقوه بمجرد القرابة بالنصر بالنصرة. واضح؟ ما يصح من تولى، لا بد من نقطة. الواو المقلوبة لا معنى لها. لما قلنا لا بد من نقطة؟ لأن الكلام بصدد تأييد أن بني عبد المطلب يجوز دفع الزكاة إليهم لأنهم ليسوا من القرابة. انتهى الكلام. وقال إنما دفعه دفع خمس الخمس إليه لأجل النصرة. الكلام الذي بعده أو بهما جميعا ما يصح، لأن من قال بهما جميعا نقض دليله، لأن الفرق ينتصر لقول أحمد في هذه المسألة أنهم أعطوا الخمس لأجل النصرة لا لأجل القرابة، فيحل دفع الزكاة إليه ليس كبني هاشم. إذا قلنا العلة وقد تكون بهما جميعا ما في إحداث الإنسان بدليل ينقض أصلا، عرفنا؟ إذا قلنا الواو إذا ما أصلح الواو لابد من نقطة من الكلام انتهى. نعم نقرأ بعد هذا أو يصح على قول، اسمعوا يا أخوان، أو يصح على قول أن الحكم إذا اجتمع فيه علتان في بعض الأقوال لا بد من توافر هاتان العلتان لأجل أن يمضي الحكم، ولو اختلت علة ما يمضي الحكم. هذا ليس بالضرورة دائما. الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يعذبهم الله بأيديهم ويخزهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. هذه علل كلها، أليس كذلك؟ هذه العلل لو وجدت علة مثل واحدة منها صح الحكم. بعض يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، أي ثلاثة علة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، الآية بإخوانكم في دين أخرى. كذلك دل على أن تخلية سبيلهم وعدم حبسهم إنما يكون إذا اجتمعت فيه هذه العلة الثلاثة: التوبة وهو كف الأذية والإيمان بقلب الإيمان، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. دل على أنه لو علمت علة من هذه العلل لما حلينا سبيله. لو تاب وآمن ولم يقم الصلاة لا بد من حبسه، ولو تاب وآمن وأقام الصلاة وما آتى الزكاة لا بد من حبسه حتى يموت أو يقتل، واضح؟ أو يقاتل عليه حتى تؤخذ منه الزكاة. لما كانت علة ثلاثة دل على أن أي علة منها انحرمت بطل الحكم. ولذلك لو قال أو بهما جميعا لا يصح على هذا القول لأنهما علتان، لأنهما علتان إذا اجتمعتا في أمر وبطل أحدهما بطل الحكم، فلما كان ذلك كذلك لا يصح أن يقول أو بهما جميعا، إلا على قول أن العلتين إذا كانت إحدهما فضلة ليست جزءا من العلة. القتل الأصل فيه القصاص قضاء الأنفس وكف الناس كذلك، لكن في علة أخرى فيه باب الأمن وفيه راحة الناس وفيه كذلك أمن السبل وانبعاث الاقتصاد، كل هذا الإنسان إذا أمن السبيل ما يستعصره فلا يعلم أنه أحد يقابله أو يقتله، يسافر يضرب في الأرض للتجارة ويحصل من ذلك انتعاش من الاقتصاد وغيره. كذلك لو لم يحصل انتعاش ما انتقض الحكم، ولو لم يحصل أمن لا ينتقض الحكم، قد يكون عدم الأمن شيء آخر لا للقصاص. الشاهد أنه قد يكون الحكم عدة علل وليس بالضرورة أن تكون جزء الحكم، ليس بالضرورة أن تكون يعني جزء علة لا تأثير في الحكم، كن فضلا. فإن قال أو بهما جميعا يصح لو كانت القرابة والنصرة معا ليس بجزء علة مؤثرة، لكن هذا غير صحيح. القرابة جزء من العلة مؤثرة، وبها امتنع المسلمون من إعطاء الزكاة طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبني هاشم. أخرى هذه مسألة في الرسول اللي أكثر الرسول الكريم منه. أخرى هذا الرواية الثانية، الرواية الأولى جواز إعطائهم الزكاة، الرواية الثانية منع إعطائهم الزكاة، واختارها من اختارها من أهل العلم ممن ذكرهم السارق. نعم جزر المطعم هذا، والثانية إجداد المنع، لكن ما يصح حديث الله بكفر الحديث دون بقيته، ما يصح هذا لا، لأن ليس هذا تمام الحديث. جبير بن مطعم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع العباس وقال يا رسول الله إن بنو نوفل وبنو شيبة كلهم من بني عبد مناف إخوة لهاشم، فلما أعطيت أخواننا وحرمتنا من قومكم فلم تعطنا؟ واضح؟ ما قال جبير بن مطعم إن بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد فقط، لا، لأن النبي قال هذا القول وأقره على ذلك، لكن لم يلتفت إليه، قال إن هؤلاء نصرونا في جاهلية، لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام. اقرأ. أنا قصدي بكتاب الحديث شطره على هذا الوجه هذا. نعم. لقلنا موالي بني هاشم لأن أبا رافع رضي الله عنه حين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهب مع من ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم على جباية الأموال في الصدقات، قال استأذن رسول الله، فذهب يستأذن إليه قال لا تذهب، ألا تعلم أن الصدقة لا تحل لآل محمد اللهم صل عليه وآله وسلم تسليما، وإن مولى القوم منهم يعني مولاهم عتيقهم من القوم فأنت تحفظ منا فلا تحل لك الصدقة. واختلفوا في عتقاء آل المطلب، الحكم كحكم بني هاشم أو ليس حكم بني هاشم، هذه هي مسألة. نعم ننتقل إلى ما بعده. فإن دفع إلى من لا يستحقه الآن لو أخذ صدقته في الزكاة وذهب فأعطاها لمن ظنه فقيرا، ظنه مسكين، ظنه ابن سبيل، ظنه أنه غازي، ظنه أي من الأصناف الثمانية، ثم بعد ذلك اتضح له أنه لا يستحق الزكاة، فالفقير أصبح غنيا والمسكين لا يحتاج عنده كفايته، وإذا ابن السبيل ليس منقطعا وإذا الغارم ليس بغارم عنده ما عنده، اكتسب أن هؤلاء ليسوا كذلك. هل تجزي الزكاة أو لا تجزي؟ ذكر فيها خلافا. قال من كان غنيا فيه رواية بالإجزاء وغيرهم لا تجزي. وسبب الفرق بين الغني ومن ظنه غنيا فبان فقير، من ظنه فقيرا فبان غنيا، تجزي وتسقط عنه. قال هذا لوجود دليل فيه. ثم أن كثيرا من الناس تظهر عليهم سيمات الفقر وهم أغنياء، هذه أمور قل من يطلع عليها ولا يتفطن عليها كل الناس، خلاف الظاهر أنه من آل بيت النبوة لا بد تتحرك، فلا صح أنك تقطع في هذا. وكذلك ابن السبيل يعرف ابن السبيل من غيره، والغارم يعرف من غيره. ولما كان الغني يخفى حاله، الفقير يختفي حاله، قالوا تجزي لو دفعت الصدقة إليه فبان غنيا، ولا تجزي في غيره. اسمع ما يقول الشارع. اقرأ. قال هكذا يقول انه لا عدم جهاله. نعم. هي ما في صدقه، هي ما في صدقه الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا طعمه للمساكين، طعمه عشان ياكلوها الناس بحاجه الى طعامه. وقلنا ان من كان عنده قوت يومه وعشاءه عنده كفايه ليس بمسكين، يطلب من لا تكن له كفايه. ووجدنا ان الناس ياخذون هذه الصدقات، صدقات الفطر، يشترونها من الراجل يعطوها الناس الواقفين عنده. وهؤلاء يتمولون، يجعلون هذا يتمولونه مالا، ياخذونه ثم يدعونه في وقت وحينه اما على البائع او غيره، فيجمعون من ذلك اموالا. فهؤلاء مقصرين، ان علموا ان هذا لا يجوز لا تجزئهم صدقه الفطر. وكذلك الزكاه المفرومه لا بد تتحرى فيما جيرانك وأقربائك، أول المحتاج فيهم والفقير منهم، ثم جيرانك، ثم من أقرب الأقرب، ثم تبحث عن الناس تتحرى بحثك عنهم وتحريك فيهم من السعي في سبيل الله مما تهجر فيه، ليس بفضعة وقت. الناس تتكاثر ويعطون أموالهم لبعض الناس لتوزيعها، هذا غلط يا أخي، هذا جزء من جهاد في سبيل الله. هذا مما يخرق المؤمن يعلو به قدره. اكتفي حسنات، فابحث أنت بنفسك وجاهد عليها واعرف أهلها المستحقين لها فادفعها إليه. نعم. يوم بعضهم في الكفر، يعني لو أعطيت فقيرا ثم ظهر أن هذا الفقير كافر، قال باتفاق هذا مقصر لا تجزئه الزكاة، لأن الكفر والإسلام لا يخفى على أحد. واضح؟ فعلى ذلك، على قول من قال أنه من أخطأ أعطاه وظنه من أهل الزكاة ولم يكن من أهل الزكاة، يبنى على هذه المسألة كما نقول لا أجزئه، يبنى علينا أن من أعطى الأربعة الأصناف الآخرين الذين يستحقون بقدر حاجتهم فأعطاهم زيادة أو زاد عندهم المال، يجب عليه أن يسترد ذاك الباقي. أعطى الغازي فغزى ثم جاء بماله، يسترد هذا الغازي. أعطى الغارب فأعطى ديونه الغارب فبقي مال، فيستعيده ذاك المزكي. بناء على هذه الرواية التي قلنا فيها أنها لا تجزي الزكاة إذا دفعها لغير مستحقها. وكمل ماله كان هو صحيح. إذا اجتهد الإنسان وتحرى، فوضعها في يد غني وظنه فقيرا تجزئه. أنا اجتهد، أنا بحث وشاف الإنسان فنظر إليه مرارا، وإذا هو يلبس أسمال ممزقة، وإذا هو مرة يمشي حافي مرة غير حافي، ويرى أن أحيانا كذا يرى عليه وزارا وضعفا فأعطاه، ثم ظهر أنه بخيل يقدر على نفسه وعنده مال. هذا الشهد تحرى، هذا تجزئه، هذا هذا، لكن لو أعطاه فقط لمجرد النظر ثم ظهر أنه غني مات. هذا لكل المكائد، الغارم غير القارم، الغارم المدين يصلح ذات البين وغيره، والغازي وابن السبيل إذا تحرى واجتهد فأعطاه فإن الله عز وجل إن شاء الله يتقبل منه. قلنا تحرى واجتهد بمعنى أنه بحث ونظر وسأل ثم أعطى. اقرأ ما بعدك. فرع إذا تفعل لنا أو ثلاثة إذا من ظلّه فأحنا فبان غيره ضيوايا ذلكها لا يمكن إلا قادر لي الساعي أو الإمام تدفع الأموال إلى الإمام فيغرقها، والساعي إذا بعث الإمام يأخذ الطبقات من أهل القرى على مياهه يدفع لفقرائه. ولو دفعها الساعي او الامام فظنه انه من مستحق الزكاة فظهر انه غير مستحق، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يقال يلزي ولا لا يلزي، لان هذا ماله انما هو فيل مفوض، هو نائب، النائب اذا فرط يضمن ولا ما يضمن؟ اذا فرط يضمن، هنا يضمن ولا ما يضمن؟ فيه روايات ثلاثة، قال الثالثة لا يضمن، واختصر الروايتين الأوليين للعلم بهما، هكذا سأل الفقهاء بالاختصارات، قال فيها روايات ثلاث، الثالثة لا يضمن. تفهم من هذا أن الأوليين يضمن والثالثة لا يضمن والثانية توقف، واضح؟ هذا معناه، لأن القسم لا تقضي إلا حتى ذلك، لو قسمناها عقليا لا يكون إلا ذلك. قال الثالثة لا يضمن، إذن الأولى يضمن والثانية التوقف في الحكم حتى يظهر، واضح هذا؟ يشترط تمليك المعطي المعطى، يشترط تمليك المعطى. هذه المسألة مختصرة جدا، أقول فيها لو رأيت فقراء فأخذت الزكاة وشريت لهم طعاما وأطعمتهم بقدر تلك الزكاة وجدتهم أياما من عندك، تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي، لا بد من تمليكهم. لو شريت لهم لباسا فكسوتهم لا تجزي الزكاة، إن كانوا مستحقين للباس، إن كانوا مستحقين للطعام لا بد من تمليكه، فإن كنت من أصحاب الطعام فزكاتك من مالك، كانت عندك حبوب أعطيهم حبوب، كان عندك نقد من الأموال النقدين فأعطيهم نقدين، وإن كنت تاجر بز فأعطيهم من القمار، واضح هذا؟ أعطيهم من مالك الذي تجب فيه الزكاة. لكن لو لم تملكهم إياه أعطيتهم مركوب أعطيتهم سكن أو طعام لا يجب، هذا معنى. فإن لم يملك صاحب السهم من الزكاة لا تجزي، لا بد من تمليكه، عرفنا هذا؟ إلا من قال الله عز وجل فيه بحرف الفاء لم يأتي بحرف اللام، حين قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، لم يقل وللرقاب، قال سبحانه وتعالى في الرقاب، فمعنى هذا أنها لا يملك العبد إنما يملك سيدهما وغير كذلك. نعم. قال للإمام في مسألة الغارم، ذكرنا أنه لو ذهبت إلى الغريم، الغريم قلنا لفظ يطلق على المدين وعلى الداعي، نستعمله ونستعمله هنا بمعنى الداعي، فذهبت إلى الدان قلت يا زيد لك على عمر 100 دينار، هذه زكاة 100 دينار تداوي بدين فلان، الله عز وجل قال للفقراء والمساكين، ما قال للفقراء، قال سبحانه للفقراء. أنت لم تعطي من ذلك. من قال أن اللام لام التمليك، وقلنا صحيح ليش لام التمليك، إنما هي لام لبيان مخرج الزكاة. فأنت أعطيت للسيد، هذا هي خلاف، أعطيت للغريم بمعنى الدائم، هذا في خلاف. قالوا أنها لا تجزي لأنه لا بد من تمليك فقير، لكن الإمام لو أعطاها للغريم أجزاء. لو ذهب وعرف هؤلاء السجناء سجنوا في حقوق الناس، فطلب أرباب الحقوق فناداهم وأخذ من أموال الزكاة التي جمعت عنده وأعطاهم، أجزاء هذه، وغيرهم لا تجزيهم. عرفنا المذهب فقرأ. والذكر والأنثى في، يعني الذكر والأنثى في أحكام الزكوات كلها، كل ما مر علينا في الزكوات يستوي فيه الذكر والأنثى. وإنما سمى الله سبحانه وتعالى المستحقين للزكاة بأسماء جمع المذكر الثالث الفقراء والمساكين، لم يكن الاستئناس والفقيرات، سماهم بهذا الاسم لإجباب التغليب، من باب التغليب. عرفنا ان الرجال هم قوامون ولهم الشرف وكذا، فاذا اجتمع نساء ورجال فيخاطبون باسم الرجال، لا كما مسلوب المعاصر اذا خاطبوا الرجال باسم السادة والنساء باسم السيدات، وخاطبوا هؤلاء بلهجة ذلك كذلك، خاطب اسم الذكور من باب التغليب. الشاهد ان كل احكام الزكاة فيما مضت يستوي فيه الذكر والأنثى، يستوي فيه الذكر والأنثى. نعم. كذلك الصغير والكبير. الصغير إذا كان عنده مال يجب الزكاة فيه. إذا كان صغيرا يرضع وفقير تدفع له الزكاة، تدفع لوليه أو الوصي. اشتري بها حليب، اشتري بها طعام له. إذا رأيت إنسان عنده أسرة كبيرة، وقد ما تعطيه من الزكاة ليس كما تعطيه البر. الأسرة وحدة. مع ناس آخرين يطعمهم. اقرأ. طبعا هذه رواية لكنها راجعة. الصواب أنه يجب. نعم. إذا قلنا جاز دفع الزكاة للصغير الرويع، فمعنى ذلك أن هذا المال يقرص في قسوته ورضاعه وما إلى ذلك. نعم. قلنا لا بد من قبض المعطى الزكاة، إذا دفعتها لا بد أن تعطيها لمستحقيها، والصغير من يقبض عنه؟ وليه أو وكيله. نعم. لما قال ولي ووصيهم؟ لأنك إذا عرفت أن فيه فقراء يستحقون أو مساكين يستحقون فيهم صغار، وأردت دفع للصغار، ما تنادي طفل صغير يقول هذه زكاة، ما يجي هذا، واضح؟ ولا تنادي غير ولي أمر تدفع له، ولا امرأة إلا إذا كان فيها الوصية أمه، واضح؟ ما تعطيها ولا لا تجدي، لا بد أن تبحث عن وكيله أو وصيه. فإن لم يوجد من الرجال فادفعها إلى أقرب النساء الكبار الوصايا عليه، كأمها وأختها الكبيرة، تقول هذه زكاة ادفع لها، وإلا الأطفال يصرفونها بغير الزكاة وقد لا يدفعونها إليه. قال لا يقبض بالصبي إلا الأب أو وصي أو قاضي. الإمام أحمد لما سمع هذه الكلمة من السجان قال جيد، استحسنها، يعني استحسن هذه الكلمة من السجان. نعم. وذكر ابن علي أنه ما لم يكن من فوق او قريب فصل عند عدم الولي فصل وهي هذه المساله ليست من الزكاه، لكن لما كان فيها انفاق المال لوجه الله الحقها بالزكاه، وهذه من الاداب. وكثير من كتب الأدب الإسلامي اللي يسمى السلوك، يسمى باب الرقاق اللي فيه الرقة والفنون والعقل، ثم يسموه باب كتاب الأجر أو كتاب الرقاق أو كتاب السنة. هذه موجودة في كتب الحديث وموجودة في مصنفات مستقلة. قليل من يذكرها في كتب الفقه. هذا أحد الكتب الذين تذكر فيه مثل هذه المسائل. طبقة التطوع يعني ما المقدار الذي تدفعه وإلى من تدفعه تذكر فيها الأحكام الفقهية. كما أن في الوضوء يوم ذكر الوضوء وفروضه ذكر الوضوء المستحب والوضوء عند النوم وفضائل الوضوء وما الذي يكون منه من لا أخذ. وكذلك بالصوم والصلاة وكان المصنفين بعض الفقهاء يذكر فيها ما يكون فيها من آداب. كما ذكرنا في الصلاة ذكر فيها التسبيح وذكر الله سبحانه وتعالى في الصلوات وفي الجهر وبعض الصلوات وغير الصلوات. وذكر فيها ما يكون قرب إلى الله عز وجل من أصناف الدعاء. هذه مسألة لا تذكر في الفقه غالبا، إنما تذكر في كتب مصنفة مستقلة أو تذكر في كتب الحديث. تذكرها بعض المصنفين في الفقه كثاني صاحب هذا الكتاب والشارح رحمهم الله. نعم قال صدقة التطوع مستحبة. نعم التطوع مستحبة. أحيانا قد ينتقل التطوع إلى واجب لذلك لم نذكره. متى يكون واجب؟ النفقات الواجب، النفقة على الزوجة واجبة، والنفقة على العبيد واجبة، النفقة على البهائم لا تملك بهائم لا بد من الطعام هذه واجبة، والنفقة على من علمت جوعه ولم يسد بكفاية واجب، مسح خليفته وجعان، وإكرام الضيف واجب إذا حل بك ضيف ولا يعلم أين يسكن ولا أين ينزل، إكرامه هذه واجب. ففي المال حق سوى الزكاة سنوك كثيرة. فلعل ما ذكر شيئا من هذا في آخر الكتاب أو في أوله. الآن ذكر الصدقة المستحبة التي هي مما يقرب إلى الله عز وجل وليست واجبة عليه، فذكر متى تكون كيف تكون. اسمعوا ما يقوله الشارح. نعم وقالت التطوع مستحبة في كل وقت وساعة، أنه تعالى أمر بنا وحث عليها ورغب منا، فقالت من ذا الذي يبدو الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والسؤال استفهام والقصد منه الحسن، يعني من هو اللي يفعل كذلك؟ أي افعلوا أيها الناس وسارعوا فيه. نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تطهر بعلم التمرة وتكف الخير ولا يقبل الليل إلا طيب، فإن الله يقبلها بيمينه وقال صلى الله عليه وسلم من تصدق بعد تمرة. قلنا العد أفضل، تقصد بعد تمرة أي ما يساويها، العد ما يساوي شيئا من غير جنسه، والعد ما يوازي الشيء ويساويه من جنسه. فإذا ركب راكبان على راحلة وأخذ أحدهما في شق والآخر في شق، يقول زيد عد عمري، تقول هذا الشق عد فلان من يواجهه ويساويه. وإذا وزنت تمرا بتمر تقول هذا عد هذا. وإذا وزنت تمرا بسويق أو بلحم تقول عدله من ليس من جنسه. إذا كانت القيمة تقول عدله، بل أو عد ذلك صياما من كفارة الصيد، يقول سبحانه وتعالى أو عدل ذلك صياما. نعم يا من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، من كسب بيان لهذا الذي تتصدق به لهذا التمرة، والبيان هنا قيد، معنى قيد أي أنها شرط الموصف. التمرة وصفت بأنها من كسب طيب، وهذا الوصف قيد لهذه الصدقة، وهذا القيد لا بد من مراعاته، لأنه إذا كان غير وجد فالحكم الذي يترتب عليه ما يذكره الله سبحانه وتعالى أنه يربيها لا يكون، لا يوجد. يقول من تصدق بعجل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله ولا يقعد إليه سبحانه وتعالى إلا الطيب، يعني لا يقبل إلا طيب سبحانه وتعالى، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فإن الله يقبلها بيمينه بناء عن زيارة الإكرام، ولا تلك يديه يمين سبحانه وتعالى، ليس بيديه شمال يمين، تلك يديه يمين سبحانه وتعالى، لكن دل على أن قبولها عند الله قبولا حسنا رفيعا جدا، يقبلها بمحبة، وقال فإن الله يقبلها بيمينه ثم يرديها لصاحبها، يعني ينميها له، كما ينمي أحد بعض الناس لبعض تجارته، كما ينمي الشخص ماله لتجارته حتى تكون مثل الجبل، يعني إذا رآها يوم القيامة وإذا يتمر وحده، وإذا رآها كوم عالٍ ضخم جدا، سبحانه وتعالى هو الكريم. أخرى أفضلها أن تكون بطيب نفس، بطيب نفس، بطيب نفس ليست أفضلها بل هي واجب، السر أفضل لا شك، والجهر جائز وحسن، لكن السر أخير، إن تبدو الصدقات فنعمناه فإن الله مدح ذلك أثنى عليه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم على درجة ماضي، هذا يصيب نفس أي عن نفس طيب، قد يأتي الإنسان يلح في وقت محرج فتضطر أن تصرفه عنه بشدة إلحاح وإذيته، فيخرج مالك عن غير طيب نفس فلا يبارك في الآخر فيه، لكن تؤجر أنت عنه، تؤجر فيه، واضح؟ لكن لو أردت أن تتصدق أنت غير طيب النفس صدقة متردد ساق فيها لا بد من طيب نفس حتى أقبل الله تصدقها بغير تواطن حرج، ادفع أنت طيب نفسها، ولذلك يقول سبحانه وتعالى الآية في سورة البقرة عند قوله سبحانه وتعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يعني إن ينفق هذا المال ينفقه عارفا أن فضل الله أوسع أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا النوع من المعروف، وأنك تبذله وأنت سخيا كريم النفس، تبذيك من النفس لا لأن في البنك رصيد وهذه فضلة، أنت التبذيك جاء من شيء آخر، لا لأن والدك يصرف لك كل يوم كذا من الريالات ولا يهمك ما تدفع من هذه الدرهمات، هذا التبذيك من خارج، واضح؟ لكن لما كان التثبيت من النفس ويدفعه الإنسان بطيب نفس أثنى الله على هذا النوع من الصدقات، يقول هنا تدفعها بطيب نفس، لكن تدفعها الإنسان أحيانا بطيب نفس تؤجر على ذلك لدفع المذمة والأذية، لكن لا يبارك في الآخر، لا يبارك للآخر فيما أخذه، نعم يا أخي. يعني قال غريب أكثر الغريب ضعيف، أكثر الغريب ضعيف، ما أعلم من هذا ضعيف معه، لكن صدق في رمضان كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان أجود ما يكون كالريح المرسلة، إذا دخل الأواخر كان أكرم وأكرم صلى الله عليه وسلم، ثم على أن صدق في رمضان مما يؤجر عليها صاحبها، لكن ما في حديث هذا اللفظ يعني ضعيف، نعم أقرأ. ضعيف مضاعفة حسنة وكذا كل زمان او مكان فرض كالعشر والحرمين. خير الانسان في اماكن فاضله والاذن الفاضله يتصدق فيها تقرا. واوقات الحاجه. كذلك يستحسن ان تتصدق في وقت الحاجه. وقت الحاجه بالنسبه للمعطي وبالنسبه للاخر، لكن معني به الاخر. يعني وقت فاقد الناس فيه فقر او الحاله الاقتصاديه راكده او الناس في بؤس، والصدقه في هذه الاحوال من افضل انواع القرب. والصدقه بالنسبه للدافع قد يكون احيانا كذلك، لكن هو في حاجه ومحتاج وليس وراءه من يعوله، لان اذا وراءه من تعول له صدق عليه افضل، هو وحده وعنده سياره يكفيه فتصدق بما يكفيه. لذلك افضل انواع صدقه هذا النوع اذا كان يطيب نفسه وفيه اتكال على الله عز وجل. ولذلك حين سئل صلى الله عليه وسلم عن خير الصدقه قال جهد المقل، الذي ما عنده شيء الله اعطاه. ها هذا انواع اربع ما صدق. نعم يا اخي. لقوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أثنى الله على هذا النمر. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في يوم جوع. الإطعام في هذه: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. العقبة الكؤوس كيف تجتازها وتسلم منها وتكون في الجنة إن شاء الله، عق الرقاب أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يوم جوع الناس عاجل. نعم. طبعا المحتاجين اكثر او لا. نعم. وصدقه على الفطر صدقه وكله، لقوله عليه السلام: الصدقه على المسكين صدقه وعلى فطره صدقه وكله. رواه احمد في السري وحسنه من حديث الله لا سيما مع عداوته. لا سيما ليست هي حكمها بحكم الله الا للاستثناء، إلا وما عدا للاستثناء يعني الإخراج. اعطي الفقراء ما عدا فلان، اعطي أقرباءك ما عدا بني عمك وبني خالك، إلا بني عمك وبني خالك يعني تبنيهم وخرجهم لا تعطي. واضح؟ فإذا قلت اعطي الأعداء من أقربائك سيما الكاسح منهم، ليست استثناء، إن كان صورة صورة استثناء، لكن هي بمعناها أي أن هؤلاء أولى بالدخول وأفضل في المجتمع، هي إدخال ليس إخراج. عرفنا هذا؟ لا سيما من اشتهر بالعداوة منهم، لأنك إذا أعطيتهم قربت القلوب إليك وقد تخف العداوة منهم وتذهب. ثم فيها إعلان بإخلاص العطية. العادة أن الإنسان لا يعطي عدوه، العادة في طبيعة البشر أن الإنسان يكره خصمه ويتمنى موته وزواله، وكونك تعطيه وتواسيه دل على الإخلاص في هذه العطية أنها لله. واضح؟ يعني الإنسان إذا تجرد وأن صدق لله قد يعطيها الإنسان خشية خوف السطوة اتقاء شر هذه مسائل أخرى، هذا القريب غير القريب. هذا حالة أعطيها الإنسان وهو لا يقدر عليك وهو بعيد عنك، لكن تعلم أنه يحاول إضرارك وهو عدو لك، والصدقة عليه أفضل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب الكاشف، يعني ذي العداوة. يا إخوان نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا الفقه ننتهي منه هذا اليوم، لا إن شاء الله بعد الحج. يبقى معنا غدا كتاب البيهقي وكتاب التفسير إذا أحيان الله. ما بقي من الكتاب أوراق تتعلق بفضائل الصدقة ومن آداب تقرأ في البيت. وإذا أحيانا الله وإياكم نهاية الحج نبدأ بكتاب الصوم في المجلد الآخر بعد هذا المجلد. صلى الله على نبينا.